سورة الشمس مكية وعدد آياتها 15 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ختم السورة قبلها بذكر أصحاب الميمنة وبذكر أصحاب المشأمة، وعاد ذكر الفريقين في هذه السورة بقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما ختم السورة التي قبلها بشيء من أحوال الكفار في الآخرة، وختم هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا. ومن مقاصد هذه السورة الكريمة الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة فقد أفلح وفاز، وأن من أغواها ونقصها حقها بجهالته وفسوقه فقد خاب وخسر. وقد ذكر تعالى ثمود مثلا لمن دس نفسه فاستحق عقاب الله الذي هو له أهل. سورة الشمس مكية تناولت موضوعين اثنين هما: موضوع النفس الإنسانية وما جبلها الله عليه من الخير والشر والهدى والضلال، وموضوع الطغيان ممثلا في ثمود الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلا، فأقسم تعالى بالشمس وضوئها الساطع، وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع، ثم بالنهار إذا دلى ظلمة الليل بضيائه، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد، وبالأرض التي بسطها، وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات. أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد. ثم ذكر تعالى قصة ثمود قوم صالح حين كذبوا رسولهم عليه السلام وطغوا وبغوا في الأرض وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم، آية لرسوله صالح عليه السلام، وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر، وهو نموذج لكل فاجر كافر مكذب لرسل الله جل وعلا. وختمت السورة الكريمة لأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا عاقبة تدميرهم، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضحاها ضوء الشمس ونورها، تلاها أي تبعها، جلاها كشفها وأضاءها، إذا يغشاها أي غش الشمس حتى تظلم الآفاق، وما بناها أي ومن بناها وهو الله جل وعلا، حيث جعل السماء كالسقف للأرض. طحاها أي بسطها، سواها، خلقها على أحسن صورة، ألهمها بين لها، فجورها طريق الشر، تقواها طريق الخير. قد أفلح أي قد فاز وأنجح، من زكاها من طهر نفسه من الذنوب والآثام. وقد خاب خسر في الآخرة نفسه وأهلكه الله يوم القيامة، من دساها من أهملها وضيعها. يقسم الله تعالى في هذه السورة ببعض المخلوقات العجيبة، فقد أقسم الله تعالى بالشمس ونورها، وبالنهار الذي تظهر فيه الأرض بسبب ضوء الشمس، وأقسم بالقمر الذي يطلع عندما تغيب الشمس ويأتي الليل ويستر الأرض وما عليها، وأقسم الله تعالى بالسماء وبمن بناها وهو الله جل وعلا. فالله تعالى أقسم بذاته العظيمة كما أقسم الله جل وعلا بالأرض التي بسطها لتسهل الحياة عليها، وأقسم الله أيضا بالنفس البشرية التي أحسن الله تعالى خلقها وبين لها طريق الخير وطريق الشر. كل هذه الأمور العظيمة التي تدل على قدرة الله تعالى أقسم الله بها على أمر مهم جدا، وهو بيان أن الإنسان الذي يطهر نفسه من الشرك والمعاصي والعصيان يكون فائزا ويدخل الجنان، أما الإنسان الذي يضيع نفسه بالكفران ويفسدها بالمعاصي والعصيان فإنه يكون من أهل الخسران ويصلى سعير النيران. إن الذي يدخل النار لا يلوم إلا نفسه، لأن الله تعالى بيّن له طريق الخير وأمره بالسير فيه، وبيّن له طريق الشر وحذره من السير فيه، كما قال جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها. وفي الآيات بيان مظاهر القدرة الإلهية في الآيات والمعجزات، وفيما أقسم الله تبارك وتعالى به من عظيم المخلوقات، والكون وما فيه من المخلوقات العظيمة يدل على قدرة الله جل وعلا. لقد خلق الله تعالى الإنسان على أحسن صورة وبين له طريق الخير وطريق الشر، فبين ما يكون به الفلاح وما يكون به الخسران. والإنسان الذي يحافظ على نفسه ويبتعد عن المعاصي يفوز بالجنة، وأما الإنسان الذي يفسد نفسه بالمعاصي ويدنسها فإنه يدخل النار. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ قوله تعالى ونفس وما سواها يقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، كما عند مسلم في الصحيح. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ثمود اسم قبيلة وهم أصحاب الحجر، كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها في الشرك والمعاصي، إذ انبعث قام وانطلق مسرعا أشقاها أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف هو أشقاها أشقى ثمود، وهو الذي يضرب به المثل في الشؤم فيقال أشأم من قدار. عقروها قتلوها فدمدم عليهم، دمر الله الأرض فوقهم وأطبق عليهم العذاب، فسواها سوى الأرض عليهم. فقال لهم رسول الله هو صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها ذروها وشربها في يومها. فكذبوه أي فيما أخبرهم به من شأن الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لما بين الله تعالى في أول هذه السورة يعني سورة الشمس أن الذي يعمل المعاصي يهلك نفسه، تحدث عن قوم ثمود الذين أهلكوا أنفسهم بالكفر والمعاصي. لقد أرسل الله تعالى النبي صالحا عليه السلام إلى قومه، إلى قبيلة ثمود وهم أصحاب الحجر، أرسله إليهم ليدعوهم إلى الإيمان بالله وحده، لكن ثمود كذبت النبي صالحا عليه السلام فأخرج الله تعالى بقدرته ناقة من صخرة، وكانت هذه الناقة تشرب تما عظيما جدا من الماء. هذه الناقة آية وعلامة ودليل على أن صالحا نبي مرسل من الله جل وعلا، وقد حذرهم صالح من الاعتداء عليها أو منعها من نصيبها وشربها من الماء، لكن قوم ثمود اتفقوا فيما بينهم على عدم تصديق صالح، واتفقوا كذلك على قتل هذه الناقة. قام أحدهم من الأشقياء، بل هو أشقاهم من قبيلة ثمود، وهو قدار بن سالف، فقتل الناقة، فدمر الله تعالى الأرض عليهم وأهلكهم جميعا، والله تعالى يفعل ما يشاء ولا يحسب لأحد مهما كان أي حساب، وليس هناك مخلوق يستطيع أن يسأل الله تعالى عن الأشياء التي يفعلها الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يحاسب الله جل وعلا. وقوله فكذبوه فعقروها، فجعل العقر مسندا إليهم جميعا مع أن العاقر واحد، لأنهم اتفقوا على ذلك وتواطؤوا عليه فكانوا كالمباشر له. فقال جل وعلا فكذبوه، أي كذبوا صالحا في الآية التي جاء بها ولم يتبعوه فيما دعاهم إليه، فعقروها، مع أن العاقر هو قدار بن سالف عاقر الناقة، ولكن نزلهم جميعا منزلة الفاعل المباشر، لأن ذلك كان بتبييتهم وبرضاه. في الآيات بيان أن نجاة العبد ودخوله الجنة متوقف على تزكية نفسه وتطهيرها من أوضار الذنوب والمعاصي، وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي. في الآيات التحذير من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك والدمار في الدنيا وللعذاب في الآخرة، والله لا يعذب أمة إلا بعد أن يرسل إليها رسولا يدعوها وينذرها، حتى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. في الآيات بيان قدرة الله العظيمة، فقد أخرج الله سبحانه من الصخرة ناقة حية تأكل وتروح وتجيء وتشرب، والله تعالى ينصر رسله ويهلك الكافرين المكذبين، يفعل الله ما يريد ولا يسأله أحد من خلقه عن الذي يفعله. في الآيات تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه، إذ كذبت قبل قريش ثمود وغيرها من الأمم، فليس بدعا من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. في الآيات إنذار كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والظلم والاعتداء. وأما ملخص تفسير السورة العظيمة من تفسير الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فهو والشمس وضحاها، قال مجاهد أي وضوئها، وقال قتادة وضحاها يعني النهار كله، والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها، والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار، والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، والسماء وما بناها بمعنى والسماء وبنائها، أو والسماء وبانيها وهو الله جل وعلا، والأرض وما طحأها أي بسطها، ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله جل وعلا، وقد خاب من دساها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى. كذب ثمود بطغواها، يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة عاقر الناقة، فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام: ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها. فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله من أحد تبعة، وهو تعالى فعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.